علينا مع دروس المصطلح نسأل الله جل وعلا ودروس التفسير والمصطلح والأصول والفقه نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم صلى الله في عليائه أن يشكر لكم حسن المتابعة اللهم أمين رب العالمين. بلغنا في قوله تعالى في كتابه العزيز إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال الله تعالى فقدهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. بأن يعني عظمة الخلق فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ببيان قول الله جل في علاه وأيضا ما كان من الصحابة في تفسير وبيان قول ربنا الرحمن في كتابه القرآن أنه خلق الأرض ابتداء في يومين ثم قصد السماء فخلقها في يومين وكما بين الله تعالى فقدهن سبع سماوات. وهذا من عظيم خلق الله جل في علاه سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ولك أن تعلم عظيم خلق الله جل في علاه ما رأيته ما تراه يبهرك في الأرض أن مهدها الله جل في علاه لا تضطرب لا تميد بكم مشق فيها الأنهار والبحار والآبار والعيون والآبار وأينع الثمار وخلق هذه الجبال الرواسي لتثبيتها. عليكم السلام كاتب لتثبيتها. فانظر كيف أن الله جل في علاه قد أحسن لعباده في عظيم خلقه دل على عظيم ربوبيته في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطت ما فيها من موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك راكع أو ملك ساجد. انظر لعظيم خلق الله جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يدخله كل يوم أو كل ليلة 70,000 من الملائكة يطوفون به فلا يرجعون إليه إلى يوم الدين. لحظة. السماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم كما قال الله جل في علاه والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. عليكم السلام وبركاته. صلى الله عليكم. فجعل الله النجوم زينة للسماء وجعلها رجوما للشياطين وجعلها هداية للحائرين. قال ذلك تقدير العزيز ذلك خلق الله تعالى في الأرض وفي السماء وأن الله تعالى خلق الأرض في يومين ثم دحاها في يومين إذا المجموع أربعة أيام وفي يومين السماء وجعل الأمر فيها في اللهم أمين اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أمين. جزاكم الله خير. وجعل في السماء أمرها في كل سماء أمرها. قال ذلك الذي خلق هذا الخلق البديع المتقن ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه جل في علاه. انظر هنا لما ختم احنا قلنا لابد أن تنظر إلى ختم الآيات كيف يختم بها الأسماء. قال ذلك تقدير العزيز العليم الذي عز فغلب عز فانتصر عز فقهر عز فقدر فنفذ قدره سبحانه جل في علاه. العليم يعلم ما ينفع ما يضر يعلم ما يصلح ما يفسد يعلم الله جل في علاه من يعلم الله جل في علاه كل دقيق وجليل في الخلق سبحانه جل في علاه. فخلقه عن إرادة وعن علم سبحانه جل في علاه. قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ذكر عاد وثمود في هذا الباب تخويفا لأهل مكة فكان نعمة تخويف ولكنهم لم يعملوا به. قال الله جل في علاه فإن أعرضوا يا محمد قل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة الذين يعرضون عليك الدنيا وما فيها من مكان وجاه وسلطان ومال ونساء فقل لهم فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يعني إن أعرضوا كما أعرض الذين سبقوا هلكوا كما هلكوا ونزلت عليهم عذابات ونقمات الله جل في علاه، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ومشاكل هؤلاء في من ردوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا بالرسل، فالعقاب كالعقاب والعذاب كالعذاب. إذ جاءتهم الرسل، شوفوا هنا التفسير بقى، واذكر يا محمد إذ، هنا الكلام موصولا إلى عاد وثمود، إذ واذكر يا محمد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، كقوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي في القرى المجاورة لبلدهم بعث عليهم الرسل فكفروا وجحدوا، فأنزل الله عليهم بأليم العقاب والعذاب، فأحل الله بأعدائه من النقم والعذابات ما لا يمكن أن يتحمله بشر. وقد أنجى الله أولياءه ألبسهم الحلل سبحانه جل في علاء وأنعم عليهم بالنعم لأنهم صدقوا وانقادوا واتبعوا، أما هؤلاء كذبوا وجحدوا وكفروا، لذلك كان العقاب وخيما. قال الله وكلهم كأنهم يتوارثون هذا الخط والخلط الذي فيهم، وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، هذا على الجميع، الجميع يقولون بذلك، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم رسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، يدعونهم إلى قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة فريق في السعير، عبادة الله وحده جل في علاه، قضية الكون الكبرى تتجلى في توحيد الله جل في علاه. قال إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، انظرونا إلى القول، قال ألا تعبدوا إلا الله جل في علاه، لما؟ لأن العبادة هي المطلوبة، هي المقصود الأسمى من الناس، ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. انظر هنا هكذا كما قال الله تعالى في سورة الذاريات، أتواصوا به، كل أمة يأتيها من يأتيها من يأتيها ما يأتيها من الرسل والأنبياء إلا وتراهم على يعني جحود وكأنهم يتوصون هذا الكلام، لو شاء الله لأنزل ملائكة، وما شأن الملائكة مع البشر فإنهم لا يستطيعون لهم سبيلا. قال الله جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم الأوح، وقال الله تعالى قل هل كنت إلا بشر رسولا ومنع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفر ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن لو أنزل عليهم بشر ملكا لجعله رجلا، ولما جعله رجلا لبس عليهم ما يلبسون، لا يستطيعون أن يقول هو ملك لا هو بشر، هو بشر لا هو ملك، ولذلك الله تعالى قال لقد من الله من بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فالغرض المقصود هنا قال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا المقولة المشهورة التي توارثها الأمم من بعض، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، أي لا نتبعكم ولا نتبع بشر أمثالنا، فإن نزلت الملائكة وجاءت أخذنا بهم وبقولهم وآمنا، وهذا فهذه فرية منهم وتلاعب، هذه فرية منهم وتلاعب من أجل الفرار، نعم، من الإيمان واتباع الهوى وطلب السلطان في هذه الدنيا. قال ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به أيها البشر كافرون. قال الله تعالى مقسما الناس، قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي بغوا وعتوا وتكبروا وتجبروا وعصوا رسل ربهم وجحدوا بآياته، وقالوا تكبرا وغطرسة، قالوا من أشد منا قوة، أي أن الله تعالى أعطاهم من القوة التركيب البدنية ومن قوتهم امتلكوا الأرض، فاعتقدوا أنهم يعني يمتنعون عن بأس الله جل في علاه، فاعتقدوا اعتقادا أنهم يمتنعون عن بأس الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه فامتنعوا وجحدوا وكفروا وحسبوا أنهم يمتنعون عن عذاب الله وعن بأس الله جل في علاه. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أدبهم الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أفما يتفكرون يتدبرون ينظرون في عظيم خلق الله جل وعلا، ينظرون إلى السماء سقفا محفوظا، ينظرون إلى الشمس إلى القمر إلى النجوم تتلألأ أمامهم، ينظرون إلى هذه المحيطات إلى هذه البحار إلى هذه الأنهار، ينظرون إلى هذه الجبال الشاهقات، ينظرون إلى عظيم خلق الله جل وعلا فيأتيهم العلم بأن الله الذي خلقهم هو القادر عليهم سبحانه جل وعلا، والقوة قوته والجبروت جبروته والقدرة قدرته سبحانه. أولم يروا، لم يتفكروا، لم يتدبروا، أما ركبت فيهم العقول، أما ركبت فيه الأسماع، فيهم الأسماع والأبصار، ينظرون كيف أن الله جل وعلا يفعل ذلك مبينا لهم كيف كان يعني الأمر عند الله يسير بعذابهم وعقابهم. قال الله جل وعلا: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله لك يا دكتورة، رفع الله مقامك وزادك الله حرصا. قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم بقدرته وعظيم ربوبيته هو أشد منهم قوة، لأنه سبحانه جل في علاه له البطش وله الجبروت وله القوة وله العزة وله الغلبة، كما قال الله جل في علاه مبينا لقوته لقدرته، قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهم قد بارزوا الجبار بالعداوة ولحدوا بآياته وعصوا رسلها. ترى كثيرا ممن ينفق الأموال الطائلة محاربة لله جهارا، كيف يفوتون، كيف ينتصرون، كيف يقيم الله جل في علا عذابه، أو كيف الوقاية من عذاب الله وهم يحاربون الله جل في علا ويبارزونه بالنعائم التي أنعم الله عليهم بها، كيف يكون ذلك؟ عاد وثمود أعطاهم الله القوة والقدرة والسلطان وأعطاهم المال والولد وكثرة الولد، ولكنهم حاربوا الله جهارا. فمحاربة الله جهارا فيها البوار وفيها الخسارة، فيها العار، فيها الشنار، وفي الآخرة الخلود في النار، لا نجاة لهم بعدها بحين. قال الله تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. قال الله أيضا مبينا قوته وقدرته عليهم: وكانوا بآياتنا يجحدون. بعدما بين الله جل وعلا قوته وقدرته وجبروته، كيف تجحدون، كيف تكفرون، كيف لا تنساقون، لا تنقادون. قال: فأرسلنا عليهم، هم استوجبوا ذلك بعدما كفروا وجحدوا، كان العقاب على الأبواب وعلى المشارف، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فأرسلنا عليهم، قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. في قوله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي بعضهم قال بعض العلماء: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني شديدة الهبوب، شديدة الهبوب، عواصف تقتلع الناس من جذورهم، وهي شديدة الهبوب، وقيل الباردة، وقيل التي لها صوت، والحق أنها متصفة بالجميع، هي شديدة الهبوب، شديدة البرودة، لها صوت يأخذ بالقلب وباللب، يأخذ بالقلب وباللب. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، شديدة الهبوب، شديدة البرودة، أيضا لها صوت يصعق، فهي شديدة قوية لها صوت كالصاعقة عقوبة لهم من جنس ما اضطروا به من أنهم يعني كانت لهم قوة وكانت باردة شديدة البرد جدا أخذتهم جميعا. قال الله حصدتهم، قال الله جل في علاه فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا كما قال بريح صرصر عاتية، عاتية تقتلع الناس من جسورهم، أي باردة شديدة البرودة، وأيضا لها صوت كالصاعقة، وذلك قد قال بعض العلماء في الأنهار التي لها صوت صرصر. قال تعالى في أيام النحسات، أيام النحسات هنا يعني معناها أيام متتاليات، أيام متتابعات فيها فيها فيها الهلكة. نعم. كما قال في سورة الواقع قال أو سورة الحاقة قال سبع ليال وثمانية أيام الحسومة سلطها الله عليهم بريح صرصر عاتية قوية لها صاعقة شديدة البرودة شديدة الهبوب سبع ليال وثمانية أيام الحسومة. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي متتابعات كما قال في يوم نحس مستمر ابتدأوا بها هذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس شؤم عليهم، وهذا كما قال علماؤنا شؤم المعصية، المعصية هينة بل هو شؤم الكفر والجحود، ولأن أعظم الذنب عند الرب جل في علاه وأظلم الظلم وأقبح الذنوب الشرك، لذلك كانت النائلة عظيمة. قال الله جل في علاه في يوم نحس مستمر لا ينقطع تدعوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم واستمر بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فيها هبوب هذه الرياح الشديدة الصاعقة القوية التي أهلكتهم وقطعتهم واقتلعتهم من جذورهم حتى أبادهم الله جل في علاه عن آخرهم عن آخرهم، واتصل بهم خزي الدنيا بالعذاب خزي الدنيا بعذاب الآخرة، فلما اقتلعهم الله جل في علاه وصعقهم نالوا عذابا عظيما عند ختام الدنيا ودخلوا إلى مرحلة أخرى في البرزخ، وهذا عذاب ليس بعده عذاب بل عذابات. قال الله تعالى لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون لا شفاعة لهم لا صديق حميم كما قالوا في الآخرة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وكانوا كاذبين أيضا. ليس لهم من واق يقيهم من عذاب الله جل في علاه، ليس لهم من صديق، ليس لهم من شفيع يشفع، فالشفاعة لا تقبل، فالشفاعة لله جميعا. ثم انتقل الله إلى الطائفة الثانية التي أيضا عتت وطغت وبغت وتكبرت وتجبرت، وأما ثمود فهديناهم، الهداية هنا معناها المقصود بالهداية هنا هداية الدلالة، المقصود بالهداية هنا هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العلية وسعيد الجبير وقتادة والسدي وابن زياد، قال بينا لهم وأرشدناهم ودللنا لهم على طريق الهدى والطريق المستقيم والشرع القويم الذي يصل بهم إلى مرضات رب العالمين، لكنهم حادوا عن الطريق وجحدوا وكفروا ولذلك عوقبوا، فاستحبوا العمى على الهدى بعدما بينا لهم وأرشدنا لهم ببيان الخلق العظيم دلالات، الدلالات المرئية والدلالات المحسوسة والدلالات أيضا المتلوة، فالله جل في علاه أقام عليهم الحجة من جميع أنواع وشتى ألوان الحجج التي تقام على مثلهم، فاستحبوا العمى على الهدى ما أرادوا الهداية. لتعلم هنا أن من ضل وهلك ضل وهلك لأن الله علم بأنه أهل للضلال، مثال قال الله تعالى وأضله الله على علم، على علم بأنه ليس محلا قابلا للهداية، وأضله الله على علم يعني على علم منه أنه جاحد وأن الآيات هي الحق وأنها أقيمت عليه الحجة بها، ولكنه لم يقبل كقول الله جل في علاء عن فرعون وعن أمثال من المرود غيره. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاستحبوا العمى على الهدى، أي بصرناهم بطريقين، وبصرناهم بطريق النجاة وطريق الهلاك، ومع ذلك استحبوا الهلاك على النجاة. وضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح، وأقمنا به الحجة، وأقمنا عليهم الحجة، وأرسلناه بما فيه النجاة والنجاح لهم، لكنهم يجحدون. فخلفوا وكفروا به وكذبوا وجحدوا بآيات الله، لا سيما أعظم آية، آية الناقة. الناقة خرجت من الصخرة أمامهم وكانت تشرب يما وتعطيهم لبنا يكفيهم طيلة اليوم على ما أخذت من الماء كأنها تشكر. وعقروا ناقة الله جل في علاه التي جعلها أعظم آية لهم وعلامة على صدق نبيهم وعلى قدرة ربهم جل في علاه، لكنهم عقروها وكفروا بها. قال الله تعالى: لما كفروا وبدلوا وجحدوا وتكبروا وتجبروا، قال: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. هؤلاء أخذتهم ريح صرصر في أيام أرسل عليهم ريح صرصر في أيام النحسات. هؤلاء أخذتهم الصاعقة العذاب الهون، أي بعث الله جل في علاه عليهم صيحة ورجفة زلزلت الجميع، وهناء وهوانا وعذابا ونكالا عظيما وتقريعا وتوبيخا حتى زلزلتهم. فالله تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون. بما، الباء سببية، صحيح ولا لا؟ يعني بسبب ما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، أي من التكذيب والجحود. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: بما كانوا يكذبون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. صعقة زلزلتهم، وأيضا نكالا وتقريعا وتوبيخا واستصغارا واستهانة كانوا عليها. قال: بما كانوا يكسبون، بسبب ما كانوا يكسبون من الجحود والكفران والعصيان لربنا الرحمن. قال: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني الله تعالى ما ترك المؤمنين بين أظهرهم، بل أهلكهم بعدما أخرج أهل الإيمان، لم يمسهم السوء. وهذا عجيب جدا، مشكل في أمور كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يخسف بهم ويبعثون على نيتهم، وقال الله تعالى صريحا في الكتاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكيف حل هذا الإشكال؟ قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تعم. كيف حل هذا الإشكال؟ هنا: ونجينا الذين أمانوا وكانوا يتقون، أي من بين أظهرهم لم يمسهم السوء ولا نالهم العقاب، بل نجاهم الله جل في علاه مع نبيهم صالح عليه السلام بتقواهم. ها، كيف يكون الجواب عن قولي: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ الإجابة أن الله تعالى أنجى أولا النبي الصالح مع من آمن به ومن كان من المتقين، ثم أنزل بهم أليم العقاب. رأيتم عندما ذهب يونس اجتهد أن الله سينزل عليهم العقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله جل وعلا لا يشملهم بالعذاب، لذلك فإن الله نجى صالحا والذين آمنوا معه، ثم أنزل بهم أليم العذاب. الفوائد المستنبطة: فتنة الداعي عند الترغيب والترهيب، فتنة الداعي الذي يدعو لله جل وعلا عند الترغيب والترهيب، دعاهم وبين لهم الربوبية والآيات، كفروا أنذرا، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة صاعقة عاد وثمود. الشريعة الغراء لا تفرق بين المتماثلين، من عصى عقابك عقابي. أعظم ذنوب القلوب الكبر، أعظم ذنوب القلوب الكبر. تأتيها في اليوم الأول شيء خفيف جدا، ثم انقطع حتى اليوم الثاني فتأتيها متتابعة فتنقطع عن الصلاة من اليوم الأول. فيتسأل هل فعلها صحيح؟ نعم، هي تنقطع من اليوم الأول، يوم أن نزل الدم هي تنقطع حتى ترى القصة البيضاء. أما من اليوم الأول ليس دورة، لا، عند نزول الدم فهذا عند أول قطرة من الدم تنزل، إن كانت يعني ليست قطرة واحدة، القطرة لا يعتبر بها، القطرة أو نزول القطرة أو القطرتين لا اعتبار بها. لكن إذا كان نزول بعض الدماء متتالية ووقفت فإنها هنا تنقطع ولا تصلي ولا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء. من ارتاعت الماء يتصدق في الصيام عشراء تكمل صيامها، تكمل صيامها بإذن الله طالما لم تقصد ذلك. قمت يوم الخميس فقمت وصليت أربع ركعات في الليل، ذهبت الصلاة ثم صليت فتحية المسجد وجلست قليلا، فإذا بالإمام يقرأ الحزب فإذا بي أفاجئ بأنه يقرأ نفس الحزب الذي قرأته أمس بسورة صاد الزمر فتعجبت، ولكن حسيت أن الله يريد أن يرسل لي رسالة. إذا كان جواب نعم فما هي؟ أنا ممكن قد يكون كذلك وأنها رسالة على إنسان يستعد، لأن سورة الزمر بالذات فيها مآل أهل الإيمان والتقى والعرفان، وفيها مآل أهل الكفران والنقصان. نعم، كتاب الديات مسألة قال الشافعي.